الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى الدين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب 38 من أبواب كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله لبيان أن الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى، عبادة وقربة. الطاعة جنس الطاعة عبادة وقربة، ولذلك مما يجب أن يخص الله تبارك وتعالى بها، فلا يطاع أحد طاعة مطلقة، ولا يطاع أحد في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فجميع الخلق طاعتهم مندرجة تحت طاعة الله جل وعلا، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي الشرط من شروط الإيمان إنما كانت عبادة لأنها طاعة لله. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فطاعته طاعة لله، وذلك كل من سوى الله تبارك وتعالى فإنما يطاعون فيما إذا أمروا بطاعة الله تبارك وتعالى. أما أن يكون أحد من الخلق مستقلا بالطاعة المطلقة والتي لا تندرج تحت طاعة الله جل وعلا فلا يكون هذا لأحد سوى الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي يجب أن يخص بالطاعة والإذعان، ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى أن من الشرك ما هو شرك الطاعة، كما ذكر الله جل وعلا قال تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. وتفسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فذكر الله جل وعلا هذا الشرك، وهذا ما يسميه الإمام مجدد رحمه الله بالشرك الطاعة، وهو أحد أنواع الشرك المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. والمقصود بالطاعة هنا التي هي محض حق الله جل وعلا ليست كل طاعة، وإنما الطاعة في تحليل الحرام وتحريم في تحليل الحلال وتحريم الحرام والتحاكم وما شابه ذلك. فهذه هي التي يراد بها أنها محض حق الله جل وعلا، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والحكم ما قضى الله تبارك وتعالى به. فلا يحل أحد سوى الله جل وعلا، ولا يمكن لأحد أن يخص شيئا بتحريم ولا بتحليل ولا بتشريع إلا أن يكون عن أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك وصف الله جل وعلا من اتبعوا الخلق في التحليل والتحريم، وصفهم الله جل وعلا بأنهم اتخذوا هؤلاء آلهة يعبدونه. فسمى الله جل وعلا طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم، وهذا يدل على أن التعبد لله جل وعلا بتحليل ما أحله الله وتحريم ما حرمه من أعظم العبادات، وهذا محض حق الله جل وعلا، لأن التحليل والتحريم من شأن الرب فهو فرع عن ربوبية الله. فإذا كان الله تبارك وتعالى رب كل شيء، والربوبية من معانيه الأمر والنهي، الأمر والنهي، وذلك معاني الرب الآمر النهي الذي له الأمر، ويقال عن الدار رب الدار لأنه الآمر النهي، ورب المدرسة لأنه الآمر النهي. فالربوبية وإن كانت خلقا ففيها التدبير وفيها الأمر والنهي، ومن الأمر والنهي التحليل والتحريم. قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فله الخلق وهو الخالق، وله الأمر تبارك وتعالى، فالأمر ما أمر الله عز وجل به. ولذلك هذا داخل تحت إيماننا بربوبية الله جل وعلا، وتعبدنا لله جل وعلا بطاعته داخل تحت ألوهيته. فنحن نتعبد الله ونتقرب إليه بطاعته، واختصاصه جل وعلا بالتحليل والتحريم هذا من شأن ربوبيته جل وعلا، فيتعبد له جل وعلا بأن يطاع جل وعلا ولا يعصى. قال تبارك وتعالى: وإن الشياطين في، لما الكلام على الميتة التي ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها بعدما أمر الله جل وعلا بأن لا يأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه، قال جل وعلا: وإن الشياطين لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي في تحليل الميتة ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم الله جل وعلا من أطاع المشركين في تحليل الميتة سماه شركا، وهذا ما يعرف بالشرك الطالعة، لأنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله. فالله جل وعلا حرم الميتة، وجعل من أطاع مخلوقا في تحريم في تحليل الميتة فقد أشرك بالله جل وعلا وعبد ذلك المخلوق، وكان المحلل والمحرم كان إلها، قد اتخذ إلها من دون الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كرر الله العام أطيعوا الله، ثم كرر الطاعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أتينا أولي الأمر عطفهم عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكرر العبد ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. وهذا أمر معلوم، ولذلك قال في قوله جل وعلا: اتخذهم أربابا. يقول المؤلف: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. اتخذهم أربابا أي اتخذهم آلهة. أرباب جمع رب، والمراد بالرب هنا الآلهة. فمن معاني الألوهية الطاعة، وما اختص الله عز وجل به الطاعة. فكل من أطاع مخلوقا في تحليل حرام أو تحريم حلال أو تشريع شرعي أو حكم جزائي أو ما شابه ذلك فقد اتخذه إلها. وهكذا سمى الله تبارك وتعالى من أطاع الرهبان والأحبار في تحريم ما حل الله وتحريم ما حرم الله سماهم آلهة. قال جل وعلا إيش في الآية؟ قال تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وتفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالطاعة لهم فيما حرم الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن اتخذهم أربابا أي آلهة. والرب في الأصل كما ذكرنا هو السيد، الرب هو السيد المتصرف الآمر النهي، فكل من له الأمر والنهي وله التصرف فهذا يسمى إلى يسمى إيش ربا. والربوبية تأخذ الألوهية، فإذا قلنا بأن الله هو الخالق الرازق الآمر الناهي الضار النافع جل وعلا، فإن هذا يستلزم أن يكون جل وعلا هو الإله. ولذلك قد يطلق الرب ويراد به الإله، ويطلق الإله ويراد به الرب. والرب والإله كما يقال في الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمع الرب والإله كان الرب هو الآمر الناهي الخالق الرازق المدبر، والإله هو المعبود. وأما إذا أطلق الرب فقد دخل فيه الإله، فيكون معا من معانيه الألوهية كما في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أغير الله أبتغي ربا وهو رب كل شيء، أي أبتغي إله. لأن النزاع لم يكن بينه وبين المشركين في كون الله جل وعلا ربا، لا هم مقرون بذلك، لكن النزاع في كونه إله. فيقول لهم: أغير الله أبتغي ربا وهو رب كل شيء، أي غير الله أبتغي إلها وهو إله كل شيء. فالشاهد أن الرب إذا أطلقت دلت على معنى الألوهية، كذلك الإله يراد به أيضا الرب. وقال تبارك وتعالى عن الأنبياء، قال إيش: ما كان النبي أو ما ما كان بشرا أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أي أن تتخذوا الملائكة والنبيين ماذا؟ آلهة تعبدون من دون الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا أن الرب راد به هنا بمعنى الإله. قال الشيخ رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، والمطبوع اليوم لفظ مغاير لهذا. المطبوع اليوم في المسند أراهم سيهلكون، وهذا اللفظ لعله في نسخة اطلع عليها الشيخ رحمه الله ولم تصلنا أو لم يطلع عليها بعد. فالشاهد أن هذا الأثر إنما كان في متعة الحج، لما كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر الناس بحج التمتع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يحج حج التمتع. فعارضه بعض الناس بفعل أبي بكر وعمر، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان ينهيان عن التمتع لئلا يهجر البيت، لئلا يهجر البيت، فإذا جمع الناس في سفرة واحدة بين حج وعمرة ما اعتمر وما نشطوا لا سيما في التوسع في يعني بعد اتساع بلاد المسلمين، فنهوا عن ذلك على سبيل السياسة. فعارضه من عارض بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال هذه الكلمة، لأنه لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بأحد كائنا من كان أبدا، فإذا ثبت الحديث لا يعارض، والحديث لا يعارض إلا بحديث مثله يكون ناسخا له، وإذا كما أوثى عن الصحابة قط أنهم عارضوا حديثا إلا بحديث لم يعارضوا حتى بآية، لأن القرآن إيش؟ القرآن أحوج إلى السنة، القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن، وكما قال يحيى بن كثير السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة، السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتبين مجمله وتزيد عليه أحكاما، فالسنة قاضية، فالقرآن أحوج إلى السنة من السنة بقرآن، ولذلك ما نسخ الله عز وجل حديثا بسنة بقرآن أبدا، وذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعارضون حديثا بآية ولا بقول أحد، وإنما إذا عارضوا الحديث عارضوه بحديث يرون أنه ناسخ له ثم ثبت كذا، وأما يعارضونه أن يعارضوه بعقولهم أو بآرائهم فهذا محض الضلال عندهم، ولذلك معارضة السنة قد تكون بآية، وهذا في الخوارج فعلا الضلال هذا خلل كبير، لأن السنة تفسر القرآن مشارحة له مبينة له مفسرة، وإما أن يعارضه برأي عالم فهذا من الضلال كما أنكر ابن عباس، ومنهم ما هو أضل من ذلك من يعارض برأيه أو بقياسه أو بعقله أو بذوقه أو بوجده، فهذا فعل أهل الزيغ والضلال والعياذ بالله، فالصحابة لم يسألوا ذلك، أنكر ابن عباس رضي الله عنهما أن تعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام بفعل أحد الصحابة، بل من عارض السنة بفعل أبي بكر وعمر المجمع على إمامتهما وأنهما أفضل هذه الأمة وأعلم هذه الأمة بلا نزاع، ومع ذلك كره ذلك كراهة شديدة وأنكر ذلك حتى عد من الذنوب الكبار التي يخشى من عقوبتها أن ينزل الله أن ينزل الله حجارة على الناس تهلكهم. انظر إلى تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للسنة، فهذا لمن عارض السنة بفعل بكر وعمر وهم الخلفاء الراشدون المأمورون نحن باتباعهم والتمسك بسنتهم، فكيف من عارض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عارضها بآراء من هو دون الصحابة رضي الله عنهم؟ لا شك أن هذا من أعظم الضلال، ولذلك الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله قد ورد كما قال الإمام أحمد في القرآن في 33 موضعا، في 33 موضعا أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا أن قول الصحابي حجة، وهذا باتفاق أهل السنة، قول الصحابي إذا لم يخالف سنة ولم يخالف صحابيا آخر فهو حجة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، لا سيما إذا كان هذا الصحابي من الخلفاء الراشدين. وانظر لما عورضت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بقول الصحابة، بل بقول أخص الصحابة وأعلم الصحابة كأبي بكر وعمر، غضب ابن عباس رضي الله عنهما، فماذا يقول الإنسان لكثير من الناس الذين يعارضون السنة بمحض الآراء والأقيسة والتقليد والذوق وما شابه ذلك؟ لا شك أن هذا من أعظم الضلال، فإذا كان فإذا خشي أن تنزل حجارة من السماء نحن نخشي أن تنطبق السماء عليه، من معارضة كثير من الناس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة إنما تتلقى بالقبول والتسليم والإذعان، ولا يعمل فيها رأي ولا ذوق ولا عقل، الله جل وعلا لم يجعل الدين وفق عقول الناس وفق رأي، وإنما جعل الدين وفق ما شرع وفق ما يحب، ولو كان الدين بالرأي وبالعقل لما أنزل الله جل وعلا الكتب ولا ما أرسل الرسل، لقال للناس دينك كما شئت، ولكن الله جعل الدين وفق ما أحب، ولأجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للناس من الذي يحب الله ومن الذي شرع الله، فلم يجعل هذا الدين والشرع في عقل فلان ولا عقل فلان ولا رأي فلان ولا ذوق فلان. وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، ثبت عندهم الحديث، يذهبون لرأي سفيان أي الثوري وهم الفقهاء أهل الكوفة من علماء. قال والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله، كما قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا عن أمر الله وأمر أنبيائه أزاغ الله قلوبهم. ومن هنا استدل رحمه الله بأن الزوغان والروغان والبعد والمجانب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون عاقبة أن يزيغ الله جل وعلا قلب هذا المعرض كما زاغ الله جل وعلا قلب الأولين. فقول الإمام رحمه الله: عجب لقوم عرفوا الإسلام وصحته، أي ثبت عندهم الحديث. وهذا منه دليل على أن الحجة إنما فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما لم يصح فليس فيه حجة. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. وهذا أيضا يدل على أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، أن التقليد قبل بلوغ الحجة قبل بلوغ العلم لا يذم، لأنه إنما ذم من عرف الإسناد وصحته. مفهومه هذا الأثر أن من لم يعرف الإسناد وصحته وقلده لا ملامة عليه. فالتقليد إنما يذم إذا كان مثلا متمكن من العلم قادرا عليه أو بلغ العلم ثم قلد. أما رجل عاجز أو لم يبلغه العلم فلا ملامة عليه، لأنه إنما أنكر على من ثبت عنده. وفيه أيضا هذا الأثر فيه الوعيد الشديد لمن رد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالرد هنا أن يرده تكبرا أو يرده تعصبا لرأي رجل، أو أن يرده لأجل هوى في قلبه، لا يرده لأجل أنه قد ثبت ما يعارضه في السنة مثلا أو رأى أنه لم يصح، له رده تكبر عليه، عدم انقياد له، لهوى في قلبه، تعصبا لإمام يتبعه والعياذ بالله. هذا فيه وعيد الشديد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة. والفتنة سماها الله جل وعلا، سمى الشرك فتنة، قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: والفتنة أشد من القتل، أي الشرك في الأرض أعظم من وقوع القتل. وذلك استدل الإمام أن الفتنة من الشرك، لأن الله سمى الشرك فتنة، بل الشرك أعظم فتنة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك المخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، المعارض له تعصبا أو لهوى أو استكبارا، فإنه يخشى عليه من أن يزيغ قلبه حتى يقع في الكفر والشرك بالله من عند الله، لأن معارضة أمر النبي عليه الصلاة والسلام تفضي إلى الكفر وإلى الشرك، بل هي طريق الكفر والشرك. ولذلك هذا يدل على خطورة هذا الأمر، ويدل على أن التسليم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ليس أمرا اختياريا أو أمرا لا يفعله إلا الكمل، لا، بل يجب أن يفعله كل مسلم، يجب أن يفعله كل مسلم، أن يستجيب وأن ينقاد وأن لا يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قول أحد البتة ولو كان من كان. ولذلك كان الشافعي رحمه الله أجمع في الأمة على أن من استبانت له سنة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، ولو كان أبو بكر، ولو كان أبو بكر، ولو كان عمر رضي الله عنهما، كان لا تعارض السنة. ومعارضة السنة أمر خطير جدا، أمر خطير يفضي من عند الله إلى الكفر والشرك، لأن الله قد زاغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا أمرهم الأنبياء فتركوا وزاغوا عن أمره، فزاغ الله قلوبهم وطمس الله جل وعلا على أبصارهم. فهذه عقوبة من رد أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أن رفع الصوت في محضر أو عند النبي عليه الصلاة والسلام قد يحبط عمل الإنسان، والإنسان لا يشعر أنه فعل أمر منكر. قال: يا إيش، لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لألا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان الإنسان لا يشعر بذلك قد يكون سببا في حبوط عمله والعياذ بالله وفساد غيره. إذا كان هذا في رفع الصوت فقط فما الظن برد أحكام النبي عليه الصلاة والسلام ورد سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد الناس أو ضرب المقاييس في ردها أو الآراء أو ما شابه ذلك؟ إذا كان مجرد رفع الصوت فكيف رفع الصوت بإعارة السنة وإبطال دلالتها؟ والعياذ بالله لا شك أن هذا قد يكون سبب لحبوط عمل الإنسان وهو لا يشعر. لذلك الأمر جد خطير أمر السنة وليس الأمر بالسهل. أن مسألة أن الإنسان يستسهل معارضة السنة ليس أمر سهلا، ليس أمر سهلا. ولذلك لماذا اشتد أهل السنة والجماعة على البدع؟ لماذا اشتد نكيرهم وعملهم بما لم يعاملوا به أهل الكبائر؟ لماذا؟ لأن البدع أمره خطير جدا. البدع معارضة للسنة وتشريع ما لم يشرعه الله وطعن في الرسالة واستدراك على أمر الله جل وعلا وهدم للدين، فآثارها قبيحة جدا. الأمر ليس بالسهل. ولذلك كلمات أهل السنة والجماعة في البدع تنم عن أن الأمر عظيم جدا، عظيم. الأمر ليس بالسهل أن يعارض الإنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويستسهل ذلك. السنة يجب أن نتقبلها وأن نقابلها بالرضا والتسليم والإذعان، وأن لا نعارضها أو نقل دلالتها ولا نهون منها أيضا. بعض الناس اليوم والعياذ بالله يهون من السنة تهوين ولو كانت مثلا. ونذكر ذلك مثلا حتى يتضح. حصل نقاش في إسفال الثياب، بعض الناس قد يناقش في إسفال الثياب ويأتي بأقوال بعض العلماء أنه مكروه. نقول لا شك أن لو فرضنا جدلا سلمنا أنه مكروه، لا شك أن الكلام هذا فيه تهوين بالسنة، لأن الأمة مجمعة على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الثياب ماذا؟ الأنصاف السقف. هذه سنة وهذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وإجماع العلماء، وهذا أمر متواتر. فكون الإنسان يدعو لمثل هذا ويبين ويناقش في هذا، ما الهدف؟ النهاية ما هي؟ النهاية تهوين السنة في قلوب المسلمين. وذلك أمر خطير أن تهون السنة. وذلك انظر أنت إلى ما تقرر. لو رأيت أن الأمر مكروه في إضافة لك أنت، لو سلمنا أنه مكروه لا يقال هذا العلم ويتهون لهم ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ذهاب الدين ترك السنة كما قال مسعود، قال أول ما يظهر من الناس من السنة بقدر عمله. قال ثم لم يلبثوا إلا أن يجوب الطامة الكبرى، إن تركتموهم جاءوا الطامة. ولذلك السنة ينبغي أن تعظم لا أن تغضب، إلا أن حصل من شطر الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام والسلف إذا جاءوا بحديث التزموه وامتثلوه وعملوا به. ولكن إذا شق عليهم أو تركب عليه أمر يعني غير محمود، هنا بعد ذلك يصير هذا أمر واجب أم هناك مندوحة في تركه أو ما شابه. هذا عند معارض أمر المشقة. أما أن يكون الناس في ساعة ماذا نريد؟ دائما نقول إسفال فيها مكروه، إيش نريد؟ هل الناس من يسفلوا ويتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يتهاون بذلك؟ لا شك أن هذا خلل كبير. فالسنة ينبغي أن تعظم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤتدى به. والصحابة كانوا إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام على حالة ما فرقوا عنه. الصحابة بايع النبي عليه الصلاة والسلام فراغوا قد فتح حل أزراره وأظهر صدره، ما كذا الرجل الصحابي رضي الله عنه حتى توفي في برد المحر وقد فتح صدره. لكن لا نقول هذا أمر يشير غفيدة. انظر إلى الصحابة، ما الذي فعله؟ ما الذي قال به؟ ما يعرضه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل رأى في خاتمه أس خاتم من ذهب، فقال أعمل أحدكم من جمرة من نار فيضعه في يده، فأخذ الرجل فأقع. فلما ذهب النبي قال صاحبه له خذه فبعه وانتبع. قال ما كنت لأخذ بعد أن أقيته بأمر النبي عبد ما يأخذ أبدا. صحابة التدريب النبي صلى الله عليه وسلم يمر على صحابي ويضرب خاتم ويؤدبه، قال اعلم يا مسعود ان الله اقدر عليك منك عليه. قال هو حر لوجه الله. هكذا الصحابه يمتثلون مباشره اول ما يامرون لا يسرون. ولذلك من عظم السنه عظم الله الايمان في قلبه. تعظيم السنه من اعظم اسباب ثبات الانسان على الدين والاستقامه والهدايه. عظم السنه في كل امرك، لا تغفل السنه اتركه، انما تتركه متى؟ اذا شق عليك او عرضه ما هو اولى منه. أما أن الإنسان في مندوحة يطبق السنة في كل أفعاله، واي انشراح الصدر واي نعيم واي حلاوه ولذه يجد الانسان بقلبه اذا كان متبعا للسنه في كل امر. في كل امر البخاري رحمه الله ما يفعل شيء الا بالسنه، انما استلقى قال له صاحبه قد استلقيت وانت قد اخذت عهد على نفسك الا تفعل شيئا الا باثر، من اثر فذكر الاثر ان النبي عليه الصلاه والسلام استلقى على ظهره. حتى قال الامام احمد وغيره قال ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل. ففي كل شيء تطلب الاثر، ونحن بحاجه ان نكون على هذا المنبر. لا نقول ان نخلف الناس من يستطيعون ان يطبقوا السنه، نحييها في قلوب الناس. قال طيب، فهذا الاثر ايضا فيه تعظيم الامام احمد رحمه الله عليه للسنه، وهكذا كان عارف كل اهل السنه على هذا المنبر، واثارهم كثيره في تعظيم السنه لمن مالك، وقد نقلت عنهم اثار كثيره. ابو حنيفه كل العلماء كل علم على هذا، ولو اردنا ان نسرد ايش ما نقل عنهم لقال بنا المقام، لكن حسبنا ما ذكر هذا الامام الهما. وهذا ايضا الاثر فيه بطلان التقليد عند العلم بالدليل، انه اذا ثبت الدليل لا يحل التقليد، وانما التقليد انما يسوغ اذا لم ياتي الدليل ولم يعلم سبب الدليل. فانما عجب وذم من عرف الاسناد والصحه ذهب الى راي سفيان، فدل ان من لم يثبت عنده الاسناد لا حرج عليه ان يقلد سفيان ولا غير سفيان. وفي ايضا الترغيب بتعليم السنه والاهتمام بها، هذا الحديث في الترغيب قال عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته، هذا ينبغي، معنى ذلك ان الحق منوط بالاسناد وصحه الاسناد، هذا هو الحق في السنه. اذا كان الحق مجموعا في السنه اذا لا بد ان نعتني بالسنه ونرغب في تعلم السنه ونتدبر السنه ونتفهم السنه، في فيها الفقه وفيها العلم وفيها كل ما في القران والسنه فيهم غناء. ابن مسعود يقول من اراد العلم فلينكر القران كله، ان فيه علم الاولين والاخرين. ولا يعني هذا عدم استفادة من كتب العلماء والفقهاء، لا، نحن نستفيد من كتب الفقهاء والعلماء، كتب المذاهب نستفيد منها وندرسها، ولكن لا نقدم على السنة قول أحد كائن مكان، لكن هذه الكتب إنما يراد بها إيش؟ تقريب السنة للناس، فكتب الفقهاء وغيرهم إنما تقرب السنة للناس، تسلكه وتذكره بصورة سهلة، يمكن أن يحفظها ويتذكرها، لكن هي كما قال العلماء كالآلة. فهي آلة تفهم بها السنة، تقرب لك السنة، تستعين بها على فهم السنة، لكن لا يعني أنها تقدم على السنة لا، وإنما الحجة بالآثار. قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا العلم، العلم هذا. أما أن تأتي تقرر مسألة كاملة وتقررها قال فلان وقال فلان وقال فلان والله قال فلان وقال وحش، لو ملأت الكتب بقال فلان ما قدم ذلك شيء ولا آخر، وهذا من الخطأ. من الخطأ اليوم في تقرير المسائل أن بعض الناس لم يسبق مذهب أهل السنة في تقرير المسائل، مذهب أهل السنة إنما يذكرون الأقوال والأدلة، القول الأول كذا دليله كذا من الكتاب ومن السنة ومن أفعال الصحابة. أما تقولي قال ابن عبد البر قال ابن رجب قال لو ملأت الكتاب كله بأقوال ابن تيمية وابن القيم ومن هو فوقه ومن هو دونه، ما نفع ذلك ولا قدم السنة ولا بين حقا ولا كشف باطلا، أبدا. لا كلام ابن القيم حجة ولا كلام ابن القيم حجة ولا كلام ابن القيم حجة ولا كلام الأوزاعي حجة ولا كلام الحسن ولا كلام أحد، إنما الحجة قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذه الحجة. كما قال أبو حنيفة إذا أتانا الأمر عن الله فعلى عين الرأس، ونتانا عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى عين الرأس، ونتانا عن الصحابة فعلى عين الرأس، ونتانا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ولذلك أجمع على السنة أن قول الصحابة، ولذلك ما حاجة أن تسود الكتاب كله في قال فلان وقال فلان، تذكر أقوال ما الحاجة لذلك، إلا أن تذكر قولا لهم يبينون وجه دلالة ويردون على دليل مخالف، نعم. أما أن تقول قال فلان وما يحتاج قد نقل واحد يكفي كنت الموضوع إذا رد منه وجها معزلا، لا. أما أن تسرد في أن تقرر مسألة في الإيمان والعقيدة ما عندك إلا ابن تيمية ولا ابن القيم، طيب ما طلع كتاب كلام ابن تيمية ولا ابن القيم، منيش نظن عن سواء السبيل، ليس الكتاب سجل دلالة على الحق ولا في السنة دلالة على الحق، مصيبة. وهنا يفهم شاطر بعض الناس الذين ينهلون من كتب العلماء ولا يفهمون كتاب السنة ولا يتدبرون فيهما، هذا خلل كبير. ابن القيم وشيخ ابن تيمية وهؤلاء كلهم أئمة ولا نشوف في ذلك، لكن ليس كلامهم حجة، ليس كلامه حجة أصلا. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان كما قال أبو داود يقول كان أصحابه يكتبون عنه، يقول فقال مرة لا تقلدني ومن كاتب، ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، واخذ من حيث أخذ. يقول ابن خزيمة يقول ما قلدت أحدا منذ بلغت 16 سنة، ما قلدت أحدا. احنا كتاب وسنة، ولكن احنا بحاجة نتفقه في الكتاب والسنة، ندبر القرآن ونتأمل في التفاسير، لا سيما في الطبر ونعمل التفاسير. والفرض لكثير هذه التفاسير 3 أعظم التفاسير. قد خرج من البدع والمحدثات وعن السنة، تعظم السنة، وكذلك كتب السنة البخاري ومسلم والسنن والمسانيد. ثم هناك نأتي بآثار الصحابة المصنفات، هذه ينبغي الاعتناء بها ودراستها. وإلا تجد الآن كتب العقيدة، الآن عندها كتب الإبانة بن بطة، موسوعات الضخام هذه، ولا نكتاب ليش فيها؟ ليس إلا فيها نبات كذا قال الله كذا قال رسوله كذا، إسناد عن الصحابي عن الصحابة ثم عن التابعين ثم جرى، ما فيها شيء. تجد المؤلف لا يذكر، لو جمعت كلامه ما وصل ل10 ورقات في الكتاب كله، وإنما كله آثار أدلة آيات وأحاديث وآثار. هذا الذي ينبغي أن نتفقه فيه، هذا هو العلم، هذا هو العلم. واليوم الرأي الذي كان ينكره السلف سابقا ويذمون أهلها اليوم رواه، حتى مع أن بعض من ينتسب للسنة، والناس من الجامعات أيضا يعني ساعد فيها طريقة البحث الجامعي، هذا طريقة بحث لا قول الشافعية قول المالكية قول كذا، لا يقدمون يذكر إيش قول، اذكر دليلهم، لا تقول لي قول الشافعية المالكية، اذكر دليلهم. ثم إذا بينت المسألة فلك أحد يقول لي من قال قول فلان قول فلان، لا فكونك كونك تقول هذا قول فلان قول الجمهور ما يقدم ولا يؤخر. لو قلت هذا قول الجمهور ما قدم ولا أخر ولا حجة. ذلك قاعدة أهل السنة والجماعة أن أقوال العلماء يحتج لها ولا حجة به، يعني قول العالم إذا ذكرته تحتاج أن تذكر الحجة له لأنه حجة بنفسه. وأذكر مرة من باب الفائز هذا الشيخ الهيمي رحمة الله عليه، وأشكل عليه كلام الشيخ سام تيمية في تلخيص الاستغاثة، فذهبت إليه لقصيد فقلت يا شيخ قد أشكل عليه كلام الشيخ سام تيمية، فقال نعم، صلى العصر وبعد العصر نذهب أقرأ. فذهبت فقال يقرأ فقرأت، ولما فرغت من الإشكال وقف الشيخ والتفت لي قال لا اسمع، إن كان ما قرأته علي، انظر إلى الأدب انظر إلى العلم، قال إن كان ما قرأته علي كلام من كلام الله أو من سنة رسوله فعلى العلم الرأس، وأما كلام العلماء فمنه الصواب ومنه الخطأ. أعطاك قاعدة، أي حتى لو استشكل عليك كلام تيمية لا يقدم ولا يؤخر، بمعنى أخطأ ابن تيمية أصاب ما قدم ولا أخر، ثم أجاب قال هذا أولا، ثم بعد ذلك أوجه كلام شيخ ابن تيمية قال لعل النسخة فيها تصحيح لعله فيه خطأ في النسخة. لكن أعطاك الفائدة وهي أنك استشكلت كلام، ما ليس مشكلة تستشكل، لأن كلام هذا ليس حجة، وإنما الفقه تدبر بحاجة أن يكون في كلام الله وكلام رسوله، هذا اللي يحتاج أن نتدبر فيه ونتأمل، وإذا عرض حديث حديث نتأمل ونحاول نجمع بينهما. نقول لا، ليس هذا تزهيد لكلام العلماء، بل كلام العلماء بحمد الله كلام ابن تيمية لا شك أنه إمام الأئمة، وكما قالوا العلم الذي وثيه ابن تيمية أشبه ما يكون بالكرامة منه بالأمر مكتسب، وقد بين السنة وضحها. لكن لا يكون عكوفك فقط على كلام تيمية ويكون كلام تيمية حجة على غيرك. اليوم بعض الناس على السريع يحتج، يأتي مسألة الإيمان يقول إيمان كذا وكذا شرط عمل، أي حجة كلام تيمية؟ يا أخي لا تدع عن كلام تيمية، أخذك قال الله قال رسول، إيش حجة؟ حجة ابن تيمية قال ولا قال ابن تيمية ولا قال أكثر من هو أكبر من تيمية، ليس بحجة. فنحن ورأينا بعض الناس اليوم يحتج بكلام العلماء، يعني يرى أن كلام عالم حجة عليك، كون أتى ابن تيمية نص قال خلاص أنت أسقط في يدك، إيش الكلام؟ هذا منهج، منهج الحجة قال الله قال رسوله قال الصحابة، كل من هو دون ذلك فيؤخذ من قولهم ويرد، هذا مذهب العلم. وما عرفنا أحدا لقد الإمام أحمد يغضب أن يقلد وأن يقلد غيره، ويغضب أن يقلد سفيان الثوري وهو أحد أئمة الكوفة، وابن عباس يغضب تقليد أبي بكر وعمر، فكيف من هو دونه؟ هذا هو المنهج الرباني، هذا منهج السلف. طيب، فالشاهد أن كتب الفقهاء يستفاد منها ولم يهجرها أحد، أهل السنة استفاد من الكتب كله له، ادرس مذهب حنبلي مذهب شافعي لا ضل، وتفقه لا ضل، لكن لا يكن همك هذه الكتب دون كتاب السنة، ولا يكن همك الوصول للدليل، هذه تستعين بها كعلوم الله، تستعين بها على فهم الحديث، لكن لا يكن همك وصرفك الأكبر في تفقه الكتاب والسنة والتأمل. طيب، وفيه أيضا أن العلم كما ذكرنا هو الآثار، ليس الأقوال والآراء ولا قيس مجرد العلم والآثار. عجبت لقوم عرفوا سنة حتى يقول رأي سفيان، رأي سفيان رأي، ليس هذا علم. أي من اتبع لم يتبع علما وإنما اتبع رأيه، وإنما الحجة في السنة. هذا الأثر أثر عظيم. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الأثر أو الحديث فيه أشياء كثيرة. فيه أن الرب يطلق الإراد به المعبود كما ذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الأرباب بالآلهة. قال إيش؟ قال: فتلك عبادتهم. فدل على أن قوله اتخذوا أربابا قول عدي ما إنا لسنا نعبدهم، أي فهم من قول أربابا أي آلهة. هذا يفسر أن الرب قد يراد به إيش؟ الإله. وفيه أيضا أن العبادة أوسع من السجود والركوع. العبادة أوسع، وأن من العبادة الطاعة، لأن فالطاعة الله جل وعلا عبادة لله، والاستجابة لأمره وتحليل ما أحل الله وما حرم الله عبادة، بل من أعظم العبادة. والشرك فيها شرك في العبادة ومروق من الدين والعياذ بالله، كما حال الذين ذكروا هؤلاء في الحديث. وهذه الطاعة في تحليل الحرام والتحريم حرام تحريم حلال، إن اتبع الإنسان رجلا في تحريم حلال أو تحليل حرام متبعا له معتقدا حل ما حل وتحريم حرام فقد اتخذ إله، وهذا الذي جاء فيه من الآية. فإن هؤلاء كما فسره النبي أي يحرمون ما حل الله فتحرمون، أي أنكم تجعلون ما حرمه الأحبار والرهبان تجعلونه حراما، وتجعلون ما أحلوا حلالا. إذا الحلال عندكم ما أحله الرهبان، والحرام عندكم ما حرمه الرهبان، هذا هو الشرك. هذا هو الشرك، وهذا من اتخاذ آلهة من دون الله تبارك وتعالى. وإذاك من أطاع مخلوقا في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذه إلها وأشرك بالله تبارك وتعالى. وأما إن أطاعه في الفعل، إن أطاعه في الفعل مع اعتقاد أن الحرام ما حرمه الله وأن الحلال ما حله الله ولم يتفوه بشيء من ذلك، فهذا عاصي، وهذا من أنواع الشرك الأصغر. لأن الطاعة لما تكون في معروف، فلو أمرك إنسان وقال أو أمر رجل آخر قال اشرب الخمر فإنها حلال، فشرب الرجل لا مع اعتقاد أن الخمر حرام، لكن شرب موافقة له وإناسا له مع اعتقاد بطلان ما قال، فهذا شرك أصغر. لأن الطاعة أنه إيش؟ لأن هذا قد يؤول إلى أن يحرم ما حل الله، والشرك أكبر كل وسيلة وذريعة توصل الشرك الأكبر. فقد أشرك من هذا الجانب لكن لم يشرك شركا أكبر، لكونه اعتقد حل ما حل الله لا ما حل هذا الرجل، وتحليل ما حرم الله لا ما حرم هذا الرجل. فاعتقاده في تحليل الحرام تحليل الحلال وتحليل الحرام ثابت ولم يتغير. لكن لو قال كلمة بلسانه كفر بالله تبارك وتعالى، ولو اعتقد بطلان وقال نعم هي حرام هي حلال الخمر، ولو قال ابو انس له او ارضاء له، هذا شرك. لان كل من نطق بالكفر او فعل الكفر غير منكر فهو كافر في اجماع العلماء. من كفر بالله من بعد ايمان الا من كفر، من كفر قولا او فعلا. والمعلوم ان هذه الايه لم يرد بها ايش الامر القلب، لان لو كان امر القلب ما استثنى الاكراه، لان هل يستطيع احد ان يكره اخر على ما في قلبه؟ ما يستطيع. فالآية من كفر أي قولا أو فعلا لا قلبا، لأنه استثنى منه الإكراه، والإكراه لا يتصور إلا في صورة القول والفعل. قال إلا من ذكر. وإياك العلماء مجمعون على أن من قال كلمة الكفر اختيارا أو فعل الكفر اختيارا ولو اعتقد بطلان ذلك في قلبه أنه كافر بإجماع المسلمين. ولذلك مراد بعض العلماء الذين قالوا إن أطاع من أمر بمعصية أو بتحريم حلال من غير الاعتقاد مع كونه إيش مع كون الحلال ما حله الله والحرام ما حرم الله، المراد بذلك أن لا يظهر منه قول يثبت كلام الرب. يعني يقول يشرب الخمر أن حلال فيشربه فقط، أما لو قال هي حرام أو قال هي حلال فلا كفر، فضلا عن من اعتقد حلها على عدم الأمر كفرها ما فعله اليهود على ما فعله اليهود والنصارى، اعتقدوا حل ما حل الرهبان وحل ما حرم الرهبان بقطع النظر عما هو في أمر الله في حكم الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف ويدخل في هذا والعياذ بالله من حرم شيئا تقليدا لمتبوعه مع علم بالدليل. انتبه، المسألة خطيرة. من حرم شيئا تبعا لإمامه لأنه مذهب حنفي، مذهب شافعي، مذهب سفياني، مذهب أوزاعي، مذهب أي مذهب، من حرم أمرا هو يعلم أن حله ثابت في الشرع ويعلم خطأ من قلده، فداخل في هذه الآية والعياذ بالله، داخل في هذه الآية، لأنه تبع وحرم ما يعلم حله بأمر الله تقليدا لهذا. فهؤلاء اليهود والنصارى إنما قلدوا الأحبار، يقول هؤلاء الأحبار أهل العلم وأهل كذا وعند أهل الدراية، مع علمهم بأن ما أحلوه حرام في حكم الله وأن ما حرموه حلال في حكم الله، لكن قالوا هؤلاء أهل العلم اتبعوا. فهذا والعياذ بالله كل من قلد متبوعه وإمامه مع علمه بخطأ فحرم ما حرمه الإمام وأحل ما حرمه الإمام، فهذا داخل في هذه الآية والعياذ بالله، وقد اتخذ إمامه آلهة أو إله من الله جل وعلا. أما الإمام فالإمام مجتهد، من قلد إذا كان مجتهدا لا ضرع، لا ضرع، بل هو مأجور إما أجرا واحدا إن أصاب أو أجرين إن أخطأ. والكلام هنا إذا تبين، إذا علم وتيقن بأن ما أحله الإمام حرام في حكم الله أو أن ما حرمه الإمام حرام في حكم الله. أما لو كانت مسألة دائرة مشتبهة عنده ورجح رأي إمامه أو قلده مع عدم التيقن والاستبان، فهذا فيه إذن إن غلب على ظنه أن ما قاله فهذا داخل بالذنب، لكن لم يغلب على ظنه أو جهل ذلك ولم يكن له آلة أو ما عرف ذلك لا ضير، كما ذكرنا إن كان عاجزا عن ذلك، وذلك أمام خطير. وذلك من اتبع أحد مع علمه بخطأ فهذا يعتبر من الشرك بالله جل وعلا، فإن كان عاجزا عن الاجتهاد فهذا معذور. فكل من اتبع أحدا مع علمه بخطأ، مع علمه بخطأ واتبعه متعصبا له جاعل كلامه هو المقدم مع علمه أنه مخالف للسنة وأن ما أمر به مخالف للسنة معارض للحديث، لا شك أن هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. وهذا شرك ويش النصارى، هذا أحد أنواع شرك النصارى. فيكون حال من فعل ذلك أنه اتخذ إمامه الرب من دون الله، اتخذ الإمام أرباب من دون الله، فهذا أمر خطير. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل تفسير آية النور، كما ذكر آية النور التي فيها فليعلم الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا فيه عاقبة والعياذ بالله من عارض أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو رد أمره تكبرا أو هوا أو تعصبا، أن يخشى أن الله جل وعلا يزيغ قلبه وأن يزيغ قلبه عن الحق فيظله الله جل وعلا أو يصيبه عذاب أليم. قال الثانية تفسير آية براءة اتخذوا أحبارا وربانا من دون الله، وفيها أن الطاعة من العبادة وأن الشرك قد يكون في الطاعة، في أن الطاعة من العبادة وأن الشرك أوسع من السجود، بل هنا الشرك الطاعة. ولذلك عدي رضي الله عنه فهم من أرباب ما يفهمه بعض الناس اليوم من السجود والطاعة، فقالنا لا سنعبدهم، فظن أن العبادة محصورة فقط في السجود والنذر والذبح والطواف وغير ذلك، فقال ما عبدنا الأحبار، فبين بأن من الشرك ما يكون شرك الطاعة وأن هذا نوع من العبادة، فنحن نتعبد الله بطاعته ونتقرب إليه بطاعته والتزام أمره وامتثاله، فمن فعل ذلك في حق غير الله فقد عبده من دون الله جل وعلا. قال المؤلف التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، وهي كما ذكرنا أنها أعم من الأفعال المجردة كالسجود والذبح، بل هي أعم من ذلك، ومنها الطاعة. وذكر لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة له الشرك ذكر منه أربعة أنواع، ذكر منه شرك الطاعة، أي أنواع الشرك مذكورة في القرآن، منها شرك الطاعة مذكورة في القرآن أنها شرك. قال تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بن سفيان، يعني ابن عباس مثل أبي بكر وعمر وأحمد بن سفيان، سفيان إمام أهل الكوفة الفقيه المجتهد الإمام الجهبذ، وأبو بكر وعمر من هما في مكانته ومنزلته، فكيف بمن عارض السنة بمن هو دونه؟ لا شك أنه يدل على إيش؟ عظم ضلاله وبعده عن الحق. قال الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، يعني وصول الناس إلى الغاية التي حذر منها الله جل وعلا وللنهاية التي حذر منها هنا. قال حتى صار عند الأكثر عبادة الرغبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولادة، وهذا حال كثير من يعبدون الأولياء والعبد الله ويعتقدون فيه، ويعتقدون أن الطواف بصاحب القبر من الاستغاثة به والذبح له الولي الفلاني البدوي فلان أن هذا من أجل العبادات والقربات، ويعدها صاحبها أجل عنده من حجه لبيت الله تبارك وتعالى. ولذلك تجدهم يعظمون المشاهد أكثر مما يعظمون بيت الله، ويحجون إليها ويرتبون عليه الأجور أعظم من حج إلى بيت الله. قال حج الحسين أفضل من 70 حجة. وألف لهم النعمان المفيد مناسك حج المشاهد، حج المشاهد مناسك له، متى تحرم والميقات وتفعل، هذا مشرك والعياذ بالله. ولذلك هذا أصل عند الناس ولاية، تنظر له تذبح هذا قربة، والإنسان تجد يجمع مالا كثيرا لينظر للولي، ولم يفكف أن ينظر لله جل وعلا، ويعد هذا من أعظم القربات. هذا أصبح دينه من أصبح دينه كثير من الناس من أهل الشرك والزيغ والصوفية وغيره. قال وعبادته الأحبار هي العلم والفقه أيضا، أصبح عبادته أحبار. عبادة أحبار ما هي؟ طاعتهم في خلاف أمر الله ورسوله هي العلم والفقه، فأصبح العلم والفقه أن تكون مقلدا، هذا العلم لا تخرج عن مذاهب، تكون حنفي حنف ما تخرج قيد المولى عنه، هذا العلم والفقه. فحاصل العلم كله في المذاهب، من أراد أن يدرس العلم لا يبقى إلا المذاهب، يبدأ مالكي قال حفظ مختصر خليل احفظه صم، وأنت في كل مذهب يختار مختصر احفظه بس دون أن يعلمون الدليل، ولا أشك لا جهل جهل. وأبعد الناس عموما على مر التاريخ عن التغليد والتعصب أبعدهم الحنابلة. لماذا؟ لأن الحنابلة على مر التاريخ كانوا أفضل الناس العقيدة، وإذا كان الحنابلة أصبح لقبا يقابل به الأشاعرة، قال أشاعر الحنابلة، والمراد الحنابلة السلفيين يعني، لأن متبع إمامهم ونصوص إمام أحمد رحمة الله في العقيدة والتوحيد أكثر بكثير من غيره، لأن الضلال وقع في عصره بخلاف لم يقع في عصر الشافعي وغير من مالك. القرون المفضلة انتهت في السنة 20 و200 للهجرة، هذا آخر تابع توفي بهذا، ولذلك كل من كانت وفاته بعد 220 فاعلم أنه ليس من تابع التابعين أبدا كالإمام أحمد وغيره. متى بدأت فتنة خلق القرآن؟ بدأ المأمون في آخر حياته، فتوفي المأمون وقد جلب الإمام أحمد له، توفي في السنة 18 و200. الفتنة بدأت في آخر عصر أتباع التابعين، بعد ذلك بدأت الفتنة، فقيض الله لها جل وعلا الإمام أحمد رحمة الله عليه. فالشاهد أن هؤلاء الحنابلة أقرب الناس عموما إلى الدليل، وهم كذلك في الغالب أبعد الناس عن التعصب، لا يعني أنه لا يجب من التعصب، موجود في كل مذا. فالشاهد أن الشيخ يقول عبادة الأحبار هي العلم والفقه، الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله من الحنابلة، وهو الذي قال رحمه الله في رسالة له، قال يكتب لأحد أصحابه يقول وقد علمت أن أكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمنصوص الإمام أحمد. الإقناع والمنتهى أكبر متنين في الفقه الحنبلي، وهما المرجع لكثير من هذا المداخلين، لكشف كشاف القناع والمنتهى، إما شرحه لصاحب المنتهى وإما منتهى الإرادات للبهوت وغيره. يقول أن أكثر ما فيه مخالف مذهب أحمد هو حنبلي، لكن يعظم الدليل. حنبلي أي أخذ أصول أحمد ورأى أن أفضل أصول، لكن الدليل هو المعظم المقدم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. إحنا كنا كل درس نأخذ كتابين ثلاثة نطيل، لكن إن شاء الله فيه خير. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. شاهد يقول وصارت عبادة الأحبار هي العلم والفقه كما ذكرنا، كما حال التقليد اليوم. بعض الناس يلزمهم كل يوم بالتقليد، يقول لابد أن تقلد مذهبا، لابد، وأن ليس هناك طريق العلم إلا تقليد المذهب. أشكنا خلل كبير، خلل كبير. نعم، الإنسان اليوم لا يستطيع أن يطلب العلم بالحديث مباشرة، ما يستطيع. الذي يقول بعض طلبة العلم اليوم إذا أردت تطلب العلم ابدأ بكتاب البخاري والبغمرام وفمنه، على متعدد وعسير. وصل البيان رحمة الله عليه عمن قال أنا أطلب العلم والحديث والفقه عن كتب الحديث مباشرة، قال هذا أمر معجوز عنه ولا يمكن. اللغة تغيرت والناس أفهامه تختلف، وأصبح يحتاج الحديث إلى ترجمة، فالإنسان يستعين بكتب الفقهاء ويفهم، لكن بعدما يفهم وتتصور مسائل وتجمع له وتذكر له، بعد ذلك يتفقه في السنة وتأمل فيه وتأمل في الأدلة. هذا الذي ينبغي. والوصول الحق هو الغاية، الوصول الحق هو الغاية، وليس الغاية استكثار المسائل. أكثر شيء أذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع، فصل في لما أتى إلى، كان في دورة في الصيف، فلما أتى إلى موضع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي بردة بن نيار، لما قال مسلم نهى أن يضحى بما دون الجذع أو عذر نفس الرجيم أو ضحى قبل الصلاة، قال من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم. قال يا رسول الله ما علم، قال عندي عناق هي أحب إليه من شاتين، فأذن له، قال اذبحها ولم تجزع عن أحد بعدك، اذبحها ولم تجزع عن أحد بعدك. فأخذ الشيخ يبين قرر المسألة، وأن الإنسان إنما خصه لا لذاته، وأن ليس بالدين تخصيص شيء للإنسان لذاته، وإنما خص لوصفه، فكل من اتصف به وهذا، وأطال النفس. فقال بعض طلبة الشيخ نكمل إن شاء الله كتاب هذا. قال الشيخ والله لأن تعلم الحق في هذه المسألة وتصل إلى الدليل، والحق أحب إليه من دراسة الفقه كلها. فالشاهد أن الشيخ يربيك على اتباع الدليل وصول الحق، ليس غرضك أن تضبط المذهب وتضبط، والوصول الحق هذا المهم، تصل الحق تعرف الدليل، هذا المطلوب. أما أن تلتزم مذهب معين ولا تخرج عنه قيد أنمله، وأنك تحتاج أو أن يدرسك الشيخ يقول أنا ما أخرج عن مذهب، كيف؟ الذي يقول لك اليوم أنا أدرس كتاب مذهب ولكن لا أخرج عن مذهب، يعني كيف يدرسك ويعلمك ويقول لك القول كذا وهو يعلم أنه مخالف النص ولا يخبرك؟ سبحان الله، أليس هذا من اتباع الهوى؟ هذا اتباع الهوى والعياذ بالله، هذا داخل في هذه الآثار. أنا أترك تتدين الله جل وعلا وتعبد الله عز وجل بأمر أنا أعلم أنه مخالف الحديث، مصيبة. ولو تأمل الإنسان مثل هذا الفعل يجد أن فعل لن تسكت عنه. لذلك الإنسان يجب أن يبين، يجب أن يبين للناس بالصحيح القول، لا نقول فصل، لكن يبين هذا القول مخالف الدليل. إذا كان مسألة واضحة نقول هذا مخالف الدليل والحديث ثبت. أما أن أترك الطلبة سنة الذين يتعبدون الله جل وعلا مخالف الدليل، لا شك أن هذا خلل كبير جدا، خلل كبير، وليس طريقة العلماء ولا طريقة الفقه ولا أهل العلم. الشاهد يقول شيخ عبادة الأحبار هي العلم والفقه، فأصبح اليوم لابد أن تطلب الفقه علم معين، ولا يمكن أن تطلب إلا عن طريق الفقهاء، ولابد أن في مذهبي ولا تفتي مذهبك ولا تخرج عنه. هذا من اتباعي من اتخاذ العلماء أحبار، ومن أحبار آلهة من دون الله. قال ثم تغيرت الأحوال، هو ذكر وصفين، أصبح عبادة الرهبان أفضل أعمال، وأصبح عبادة الأحبار علماء هي العلم والفقه. يقول ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وهذا أسوأ، أن يعبد العبد من يعلم فسقه وفجوره وليس من الصالحين. قال وعبد بالمعنى الثاني وهي عبادة الطاعة من هو من الجاهلين، وهذا أقبح، أن يقلد الجاهلون، أن يقلد الإنسان الجاهلين، لا شك هذا أقبح من تقليد العلماء والفقهاء. إذا كان السلف أنكر على من قلد سفيان وبكر وعمر واشتد غضبه على كيره وخشوا عليه من الفتنة وخشوا عليه من الشرك والزيف وخشوا عليه من أن تنزل الحجارة من السماء، فكيف من هو دونه؟ كيف من بتقليد الجاهل من عدم؟ لا شك أن هذا يدل على أن هذا الأمر من أعظم الأمور التي ينبغي الاعتناء بها، وأن يتعلم الإنسان كيف، ما هو مذهب السلف، مذهب أهل السنة في طلب العلم، ما هو مذهب في تحقيق المسائل، أين بغيتهم؟ الإنسان بغية الدليل، الإنسان بغية الدليل. أما حشو الكتب بأقوال الرجال فقط وحشو، هذا لا ينفع ولا يقدم شيء ولا يؤخر. يقول أنا أسأل خالد عن درس نؤجلها، لماذا قال الصحابة لابن عباس بقول أبي بكر هل لم يصلهم ما سمع ابن عباس؟ لماذا إيش؟ لماذا قال الصحابة؟ لماذا نفس قول أبي بكر؟ ما فهمت السؤال. لا، نقول أن أبي بكر وعمر كارهوا أن يهجر البيت، فأمر الناس بإفراد الحج حتى يحتاجوا أن يعتمروا، حتى لا يجمع بين الحج والعمر، فقالوا على سبيل أن لا يهجر البيت، فكان لهم يعني غرض في هذا. قال هل يجوز لأي شخص تكفير آخر إذا كان ظاهره الكفر؟ الأمر التكفير يترك لأخص العلماء. إذا كان هذا الرجل قد كفر بالله جل وعلا كفرا مجمعا عليه ظاهرا لا يقبل فيه شبهة ولا دليل، هل يترك الرجل يعني رجل يعبد غير الله أو يسب الله ورسوله المشبه أو يستعصي بالدين ويسخر به؟ هذا كافر، لا في شك أنه كافر، لا يحتاج إلى إقامة حجة. وكذلك من كان يشرك بالله ويدعو الأموات فيستغربين بين فضل المسلمين فهؤلاء كلهم مشركون. لا، الأمور قد تخفى تحتاج إلى إقامة حجة وإلى بيان، أو قد يخفى دليل، وهذا لا يتجرى عليها الطلبة. قال قد يتعصب الطلاب بدليل شرعي ولكن يخالف العلماء في الفهم، أو لا مما يقول بأنه ليس فيه إيمان. إيش؟ قد يتعصب الطلاب بدليل شرعي ولكن يخالف العلماء في الفهم. لا، الدليل الشرعي لا بد أن يكون فيه إيمان. أما تستدل أنت بحديث ما سبقت إلا إلى فهم إلى الفهم لا شك أنه خطأ. والحديث إما أن يكون نصا صريحا يكتب، فهذا هل لك أن تقلده ولو لم تجد من عمل به؟ نقول نعم، لأن الحديث نفسه إيش؟ إمام. الحديث نفسه إمام، عندما قال العلماء لا لا لا لا تقول قول ليس لك فيه إمام، وأي إمام أعظم الإمام من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا إذا كان الحديث نصا صريحا، وغالب الحديث هي نص في المسألة لا يحمل معنى آخر، ولم يقل بأحد العلماء، فالغالب أنها منسوخة، منسوخة أو ضعيفة أو ما شابه ذلك، مثل أكل الثلج لبعض الصحابة، مثل حديث أنه إذا غربت عليك الشمس يوم النحر ولم تطف بيت فعد تعود حرام، نص هذا، لكن ذكر علماء أنه لم يعمل به أحد، فهذا يدل على إما على ضعفه ولم يطلع على هذا القائل به على على على علة ضعفه، أو أنه منسوخ. مثل لا تصوم يوم السبت فيما افترض علة في مثل ضعيفكم، كثير من العلم حاكم أنه منسوخ، منهم من ضعف الحديث وجد فيه اختلاف وغير ذلك. لكن الشاهد إذا تبين إنسان من الحديث نص صريح ولا يحتمل غيره وأنه لم يعرف لا بأس أن يقول به، لا بأس أن يقول به. لكن عموما لا تجد حديثا صحيحا صريحا واضحا غير منسوخ إلا وقد إيش؟ قد قال به كثير، ليس واحد من ذلك. وإذا كان دائما يتهم نفسه يقول لعل أنا ما فهمت لعلك. أما الأحاديث التي قد يستدل بمفهومها أو بظاهرها فهذه لا بد أن يكون لك أن يكون لك في إيمان. مثل ما أنكر على بعض العلماء الذهب المحلق من حديث معاوية لا تلبس الذهب إلا مقطعا، ففهم منه المقطع المحلق، ونهى وحرم بعض العلماء أكاب العلماء بأن لا يجوز الذهب إلا مقطع، لا يجوز الذهب الموصول، وهذا قول يعد من قول الشاذة. لا، الحديث ليس نصا في هذا وإنما فهما فهم الغالب. فهنا نقول لا تقول قولا ليس لك فيه إيمان، فتش وابحث، فإن من كان قبلك كان أعلم بالسنة، ولا يمكن إيش أن يكون القول هو الحق ولا ينقل قائل به. من لا تتصور، لا تصور أن مسألة فيها الحق فيها واضح، الحديث واضح وغير منسوخ، ولا تجد أحد قال بذلك، فهي مسألة أشمل تكون بالفرضية. قال هل يحكم على الروافض بالكفر أم بالإسلام؟ الروافض مشركون. قال وهل يجوز الترحم عليهم؟ قلنا مشركين ما يترحم عليهم. قال هل أخذ رأي أحد من العلماء حجة ورد أقوال وآراء العلماء الآخرين؟ فهل يدخل هذا الأمر في التعصب المذموم أو يدخل ضمن الباب 38 من دون تقديم رأي العالم على الآية القرآنية؟ ما تعصب لرأي أحد أبدا، ما تقول والله أنا حجة عليك أن ابن باز غلط حجتي عليك، حتى تقال خاطئ أن تقال عالم بعالم، إذا كان علماء خاطئ أن تقال عالم بعالم، لكن إذا كانت مسألة مشتبهة وملتبسة ولم يتبين فيها الحق وليس فيها دليل واضح، هنا قد تصيح تقول يا أخي هذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وكذا، كان يعني فيه إشارة إلى ما هؤلاء محققون وكذا، اختارهم على هذا القول، لكن مع ذلك ليس لا يعد حجة، لا يعد حجة. أما تقول قال فلان وقال فلان، لا خلاص تقول قال فلان وقال فلان، ذاك الحجة إنما هي في الدليل. وأما تحتج على أحد بقول فلان لا يحتج، إلا كانت مسألة حادثة، مسألة نازلة وفيها قول عالم، ما يعارض قول العالم بقول إيش طلبة العلم، نقول لا هنا يصار العاز. مسألة النوازل والحادثة هذه يحتاج إليها الفقهاء والعلماء الرسوخ في العلم، فهذا يرجع إلى كلامه ويلزم الناس بكلامه. أما نترك صغار الطلبة والشباب طلبة العلم يفتون في النوازل ويعارضون علماء، هذا هو الضلال. قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله جل وعلا بالرد إلى أهل العلم، أهل الرسوخ، أهل النوازل. أما الأدلة اللي فيها أحاديث وفيها آيات واضحة مسألة قد بوحد المقابل لا حجة لأحد إلا في القرآن والسنة. قال إذا كان علمي قاصر، أو كان علمي قاصر طبعا في مسألة وجاء أحد واحتج بحديث وخالف أحد العلماء الصفات مع العلم أن ذلك رجل صاحب بدعة وأنا أثر بعلمه فليلتفت رأيه، احتج بحديث أن تبحث الحديث، قد يكون صاحب البدعة هذا عنده بلغه علم لم يبلغ، لكن في الغالب أن علما مخدوش، أهل البدع في الغالب أنهم لا يعظمون الحديث ولا يعبون به ولا يلتفتون إليه، وإنما يأخذون منه موافق أهواءه. فأنت إذا احتج عليك بحديث ابحث ارجع، ولا تقول لا توافق ولا تخالف إن شككت، وارجع إلى كلام المفسرين شراح الحديث كلام العلم يتبين لك الصواب. ما رأيك من يقول يجب أن توصل نفسك على مذهب دون أن يتعصب على رأي مذهب؟ ما لا توصل نفسك على مذهب ولا شيء، يطلب العلم من أي كتاب. أنا سألت الشيخ باز رحمة الله عليه بنفسه، ولم يكن بيني وبينه إلا هذا المخدة، كان عندنا الإخوان والشباب مجموعة، فقلت يا شيخ هل نلزم بدراسة في مذهب معين ككتاب؟ أصلا قطع كلام الشيخ، قال ما يلزم ما يلزم ما يلزم، أي كتاب أي كتاب، دليل الطالب دليل كذا الدراسة المضية، أي كتاب أي كتاب، أي كتاب فقهي يعظم الدليل، لا بس ما بدا قطع كلام بس ما خلنا يكلم مكان الكلام، لأنه شيع من ضمن إشاعتنا لا بد أن تدرس مذهب معين. قال لازم هذا قولك لا بد أن تدرس مذهب معين، هل آية في كتاب الله؟ نقول لقائل هذا آية، هذا آية، طيب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول صحابي، قول إمام، إن أحد الأئمة تعرفون أحد الأئمة قال لا بد أن تدرس مذهب معين، من قال؟ حتى قول العلماء المتأخر هل قام به العلماء؟ هل قال أحد العلماء المعتبرين أهل التحقيق لا بد أن تدرس مذهب معين؟ ما حد، لكن اختار مما الساق أن يكون في بلد ما يجد الأحناف مثلا ولا يجد من يدرسه ولا يصور الرسالة، إحنا بيش سيعمل بيتس حد العالم ما يستطيع، ثم يتعلم السنة ويقرأ. رجل في بلد ما يتسلل للشافعية، فرجل بدل بلد ما يتسلل للحنابلة، هذا المجر، فما تيسر لك خذ، وإن كان أمر يعني تستطيع أن تختار ما تشاء اختار أقرب المذاهب بالدليل، أقرب الكتب للدليل، أفضلها، هذا لا من ينبغي يصالح حتى ترتاح، لا ينبغي في مسائل المخالفة للدليل. أما أن تلزم بمذهب معين ولا لا، كتب المذاهب كثيرة وكتب الفقهاء كثيرة، يعني كتاب إقناع للمنذر إيش هذا؟ مو على مذهب، على مذهب المنذر ما يدرس هذا؟ هذا أحسن من أكثر الكتب المذهبية، إن لم يكن يفوق بمراحل أصلا، يفوق بمراحل فرق شتان، لو تقرأ بالكتاب إقناع للمنذر وآخر وكتب الفقهاء فرق كبير جدا في اتباع الدليل وتعظيم الدليل والقول الصحيح، فرق كبير. إيش نقول؟ لا، من درس مذهب كتاب إقناع هذا مخطئ، لكن أحيانا قد الإنسان يجد العلماء على مذهب معين وهم يدرسون كتب معينة يلتزم معهم حتى يتخذ هذا آلة حتى يفهم ويتفقه، بعد ذلك عاد ينظر في كل أقوال مخالفة، ينظر في شراح الحديث كتب الحديث كتب السنة، لكن العالم يصور لك المسألة بها. أما أن تلزم فأنا عرفت أحدا قط ألزم بها، ولا حتى العلماء لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا أحد يقول أنك ملزم مذهب معين، ما يقول إلا طلب العلم. وذلك حتى طلب العلم، أنا استغرب من طلب العلم، بعض طلب العلم يتبنى رأي من نفسه ما سبق إليه أحد، هكذا هو يأتي برأي من عنده واجتهاد من عنده ويلزم الطلب، خطأ يا أخي. أنت ناصح، أنت الشيخ والمعلم ناصح، فلا تنصحهم إلا بما أنت تعلم صحته، وعليه العلماء يا أخي امشي على طريق العلماء. فأما أن يختار طريقة معينة لا شك أنا، إحنا ما سمعنا أحد من العلماء المعاصرين الذين يعظمون الكتاب والسنة أمر أن يلزم الطالب بمذهب معين أبدا، ما عرفت هذا ولا قرأت هذا، ومن عنده علم زودنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.